بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستأنف في هذه الليلة، ليلة السادس من شهر رجب، الشهر الحرام من عام 43 و400 من الهجرة النبوية. ونسأل الله عز وجل أن يعظم أجر المسلمين في وفاة العلماء في هذه الأيام القليلة، منهم الشيخ صالح الفوزان صالح الحيدان رحمه الله، والشيخ محمد الدريعي، والشيخ اليوم توفي الشيخ العالم الأصولي يعقوب بحسين رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يدخلهم جنته وأن يدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يخلف على المسلمين خيرا. وفي الحقيقة في هذا مدعاه للإنسان أنه يبذل جهده في طلب العلم لكي يسد الثغرة التي صارت خالية بوفاة هؤلاء العلماء، والأمة لا زالت بحاجة، والميدان فسيح ويسع الجميع. فينبغي طالب العلم أن ينوي مثل ما قال الإمام أحمد أن يرفع الجهل عن نفسه بالعلم ويرفع الجهل عن غيره. فلا بد أن يعني تصنع الأمة علماء مكان هؤلاء العلماء الذين توفاهم الله عز وجل وكان لهم الأثر الكبير والعظيم في الأمة بدروسهم ومحاضراتهم وكتبهم وتلاميذهم أيضا الذين ملأوا يعني كثيرا من بلاد المسلمين، وخاصة في هذه الدولة المباركة. فلا يمر لا تمر هذه الأحداث على طالب العلم مرور الكرام، بل لا بد أن تحدث في نفسه شيئا وغيرة على دين الله عز وجل، ويسعى في إظهاره والتخلق به والعمل به ونشره وبثه للناس. اليوم نواصل في الكلام في هذا الكتاب، وهو كتاب عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 51 و1000 من الهجرة النبوية. وذكرنا في السابق أنه من آخر مصنفات الشيخ رحمه الله الشيخ منصور البهوتي المصري الحنبلي، وكان في الحقيقة يعني يعتبر من خاتمة الحنابلة المحققين المدققين، وشارح كتب ومتون المذهب الشروح التي إليها المنتهى في المذهب. وذكرنا سابقا أن هذا الكتاب وهو عمدة الطالب هو الكتاب الأخير الذي ألفه المؤلف رحمه الله قبل أن يموت ب5 سنوات، وقد أحكمه وأتقنه. ويعني الملاحظ في كتابه أنه استفاد كثيرا من زاد المستقنع وأصلح ما يحتاج إلى إصلاح في زاد المستقنع. فكل ما يعني من تقد وتكلم عليه في كتاب زاد المستقنع تحاشاه الشيخ في هذا الكتاب في كتابه عمدة الطالب، ولذلك قلت أيضا مخالفاته للمذهب. فمخالفاته في هذا الكتاب لا تتعدى 10 مسائل تقريبا فأقل، بينما زاد المستقنع خالف المذهب في تقريبا 150 مسألة، وأخص المختصرات خالفه تقريبا في 25 إلى 30 مسألة. كذلك متن دليل الطالب خالفه في أكثر من 20 مسألة. أما كتاب عمدة الطالب هذا المتن المبارك فإنه لم يخالف المذهب إلا في 10 مسائل وأقل، أيضا قد تكون أقل من 10 مسائل. أخذنا الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، واليوم نتكلم عن المناسك وهي آخر أبواب العبادات. آخر أبواب العبادات هي المناسك، ثم يعقب ذلك كتاب الجهاد ثم ندخل في كتاب المعاملات إن شاء الله تعالى. والمناسك العلماء اعتادوا على التصنيف والتأليف المستقل في المناسك، هم يعني يدرجونها في كتبهم الفقهية، كل كتاب فقهي لا يخلو من كتاب المناسك، مراد بها الحج والعمرة، وأيضا يفردونها بتصنيف، ولا يزال أهل العلم يؤلفون حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا والعلماء يكتبون كتبا مستقلة في المناسك، مثل كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله، وكتاب أيضا الشيخ في الحج والعمرة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. فلا يزال أهل العلم يكتبون ويؤلفون في المناسك بصيغة ويعني طريقة مفردة. وكما ذكرت يعني من السابقين شيخ الإسلام رحمه الله ألف في المناسك، بل بعضهم يؤلف في جزء من المناسك كالأنساك الثلاثة مثلا ونحو ذلك. لكن في الحقيقة يعني المذهب مليء بكتب المناسك، وأشار إليها الشيخ بكر بوزيد في كتابه المدخل المفصل، وقد كتبت مؤلفات كثيرة في المناسك، لكن من أفضلها في العصور المتأخرة هو كتاب مفيد الأنام، مفيد الأنام للشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله، متوفى سنة 1400 تقريبا، وهذا من أفضل ما كتب في المناسك في الحقيقة، أفضل ما كتب الحنابلة في المناسك هذا الكتاب، وهو محقق الآن في 900 صفحة تقريبا، والذي يقرأه يكون مليئا في المناسك. ولم يؤلفه فقط على المذهب، هو حرر فيه المذهب، لكن ذكر فيه أيضا المذاهب الأربعة، ذكر فيه المذاهب الأربعة وحرر مسائل مشكلة، ويعني من قرأ في المناسك يجد أنه يحتوي على مسائل مشكلة كثيرة جدا لكثرة الأحاديث الواردة، لكثرة الأحاديث الواردة في المناسك. والحنابلة لهم يعني كلام، ولهم ضربوا شوطا كبيرا في الكلام على هذه الأحاديث. فمفيد الأنام للشيخ بن جاسر تقريبا هو أفضل ما كتب في المناسك على المذاهب الأربعة. وأيضا هناك كتاب آخر لكن نسيت اسمه، للشيخ اللبدي المتوفى سنة 1319 من الهجرة، هو أيضا كتاب لطيف 100 صفحة تقريبا، أنا نسيت اسمه، لكنه من أفضل ما كتب في المناسك. يعني بعض الكتب، كثير من العلماء يؤلف في المناسك بطريقة عادية لا تطرب طالب العلم، يعني يعدد الأركان والشروط والأنساك، ولا توجد بعض المسائل المحققة، بينما اللبدي رحمه الله عنده شيء من التجديد وشيء من التدقيق، وذكر أحكام لم يذكرها من قبلها أصلا. ومفيد الأنام لابن جاسر أيضا هذا النجدي أيضا من أعظم ما كتب في المذهب من المناسك. شيخ الإسلام له منسك قديم وله منسك جديد، وذكر في ما موجود الآن هو المنسك الجديد المطبوع الآن بتحقيق الشيخ علي العمران، هو المنسك الجديد، وذكر أنه ألف المنسك القديم وقد تابع فيه بعض الأصحاب في بعض المسائل التي قد تكون لها أدلة ليست بالقوية، ثم ألف كتابه المناسك المنسك الأخير، وهو كتاب عظيم وأيضا فيه من المسائل التي لم تذكر لفيه، وهو يعني كتاب نفيس ومهم جدا لطالب العلم الحمد لله. أيضا الشيخ له كتاب شرح عمدة الفقه للموفق، شرح عمدة الفقه الشيخ ولم يكمله طبعا، لكن ضمن المواضع التي شرحها كتاب المناسك، وهو من أعظم كتب الشيخ في الحقيقة، وما أظن أن يأتي شخص ويكتب مثلها، يعني استوعب فيه الروايات عن الإمام أحمد والأدلة من الكتاب والسنة. الشيخ طبعا العجيب في تصانيفه كثرة الاستدلال. يعني أنا ذكرت أن كتاب الصيام فقط في عمدة الشرح عمدة الفقه ذكر فيها ألف صيام، ألف أثر وحديث. يعني هذا شيء غير معقول، يعني ما في خارج الاستطاعة، ما يستطيع. يعني الصيام أدلته يعني موجودة لكنها قليلة، ما تصل إلى الألف. الشيخ كذلك صنع مثله في كتاب الحج والنفس الذي كتب به شيخ الإسلام في كتاب الحج، لا يوجد، لا أعلم يعني أنه موجود إلى اليوم عند الحنابلة. طبعا عند الحنابلة، أما المذاهب الأخرى فعندهم خير أيضا، النووي رحمه الله وابن عبد البر عند المالكية والحنفية أيضا عندهم خير كثير، لكن شيخ الإسلام من الحنابلة شرح عمدة الفقه من يعني من المبتكرات والجوامع، الكتب الجامعة لأحكام المناسك، ويأتي بالمسائل المشكلة والأدلة ويضعف ويصحح ويوفق بين الأدلة رحمه الله، وأيضا يكثر النقل عن الإمام أحمد في المناسك. وكما ذكرت أن المناسك فيه مسائل مشكلة كثيرة، ولذلك تعددت فيها الآراء واختلفت فيها المذاهب، لكن في الجملة هم اتفقوا على يعني أشياء واضحة كأنواع المناسك، أنها ثلاثة، والإحرام محظورات الإحرام اتفقوا فيها تقريبا، الفدية أيضا، صفة الحج في الجملة متفق عليها، لكن هناك مسائل دقيقة مشكلة اختلف فيها العلماء، بل هناك من صنف في المسائل المشكلة في الحج، المسألة المشكلة في الحج. عموما المذهب الحنبلي كغيره من المذاهب لهم كلام كثير، مصنفات مستقلة في المناسك، وأيضا الشيخ منصور ألف كتاب في المناسك لكنه مفقود، للأسف أنه مفقود، هو الكتاب الوحيد الذي فقد الشيخ منصور بهوتي منسك، ذكره في كشاف القناع ولم يوجد، هو المفقود الوحيد من كتب الشيخ، ولا كتب الشيخ منصور كلها موجودة ومطبوعة ومتداولة وتدرس في الجامعات ويقضى بها في المحاكم، وهذا المنسك هو الكتاب المفقود الذي أشار إليه رحمه الله في كشاف الغناء. وأظن أن الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أظن أن له نقلا عن الشيخ، على ما أذكر الآن نقل عن منسك الشيخ منصور، أما اليوم فلا يوجد يعني ذكر ولا أثر لهذا الكتاب. فالمناسك كما ذكرت يعني كتب فيها الشيء الكثير، ويعني إتقانها أيضا فيه شيء من الصعوبة لكثرة أحكامها، لكثرة أحكامها. قال رحمه الله: كتاب المناسك، والمناسك جمع منسك وهو التعبد، والمراد بها الحج والعمرة. قال: يجب الحج. قبل أن ندخل في الباب هناك ضوابط نذكرها في أول هذا الكتاب. الضابط الأول: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على الفور بشروط خمسة. يجب الحج والعمرة في العمر مرة على الفور بشروط خمسة. الضابط الثاني: نقول يصح الحج والعمرة من غير المميز والمميز، ولا يصح من المجنون. يصح الحج والعمرة من غير المميز والمميز، ولا يصح من المجنون. يعني العبادة التي تصح من غير المميز هي الحج فقط، لحديث المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. فالعبادة التي تصح من غير مكلف هي الحج فقط، الحج من غير أقصد المميز. أما المميز تصح منه العبادة، تصح منه، يصح منه الوضوء والصلاة والصيام أيضا مميز، أما غير مميز فلا يصح منه شيء من العبادات إلا الحج والعمرة للحديث. بعض العلماء قاس على المميز غير المميز المجنون بجامع أن كليهما ليس عنده عقل، فإذا كان غير مميز الذي عمره شهر أو شهران يصح منه الحج وهو ليس له عقل، فالمجنون مثله يصح منه بعض العلماء، لكن المذهب المعتمد أنه لا يصح من المجنون. الضابط الثالث، من عجز عن الحج ببدنه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده. من عجز عن الحج والعمرة، من عجز عن الحج والعمرة ببدنه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده. الشرط الرابع، قصدي الضابط الرابع، يشترط المحرم في كل سفر، يشترط المحرم للمرأة التي لعورتها حكم، التي لعورتها حكم في كل سفر، في كل سفر مراد به السفر الطويل والسفر القريب، السفر الطويل والسفر القريب، يعني حتى لو لم يكن دون مسافة، حتى لو كان دون مسافة قصر فإنه يشترط لها محرم، يشترط لها محرم. الضابط الخامس، إذا مات من لزماه حج واعتمر عنه من تركته. إذا مات من لزماه حج واعتمر عنه من تركته. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة. الحج كما ذكرنا في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو قصد مكة وعرفة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وأما العمرة فهي لغة الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. ووجوب الحج هذا بالإجماع، لا إشكال أنه واجب بالإجماع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا الحديث مشهور: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. وأما العمرة فهي فيها خلاف، والمذهب أنها واجبة، أنها واجبة كالحج، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة كما ذكرنا. قال: مرة في العمر، مرة في العمر يجب الحج، وكذلك العمرة تجب مرة في العمر، تجب مرة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه الإمام أحمد. ثم ذكر شروط من يجب عليه الحج والعمرة. قال: على مسلم، هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما. الشرط الثاني، أن يكون حرا، فلا يجب على الرقيق. الشرط الثالث، أن يكون مكلفا، والتكليف إذا أطلق فيشمل البلوغ والعقل، فلا يجب على غير البالغ ولا يجب على غير العاقل كالمجنون. الشرط الثالث، قال: مستطيع، مستطيع، وهي الاستطاعة. نعم نعم. المكلف هو الشرط الرابع والخامس، التكليف هو البلوغ والعقل، التكليف هو البلوغ والعقل. والشيخ عثمان جمعها هنا في شرحه في بيتين، جمع هذه الشروط فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام وكذا، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جلية. بشرط إسلام، هذا الشرط الأول، كذا حرية الشرط الثاني، عقل هذا الشرط الثالث، بلوغ الشرط الرابع، قدرة جلية يعني الشرط الخامس، وهي الاستطاعة. والاستطاعة تشتمل على أشياء كثيرة، سنذكر ما تيسر منها. أولا قال بأن وجد زادا وهو ما يتزود به من الطعام ومن الأكل والشراب، أو أن يجد قيمة ذلك، أن يجد قيمة ذلك، يعني عنده أموال يستطيع أن يشتري منها أكله وشرابه. الشرط الثاني أن يجد مركوبا، أن يجد مركوبا، أن يجد مركوبا، والآن السيارة أو الباص أو الطائرة عنده قدرة إما أن يقود بنفسه أو عنده من المال ما يستطيع أن يركب هذه الوسائل لكي يصل بها إلى الحج أو العمرة. قال صالحين لمثله، صالحين لمثله يعني اشترط أن يكون الزاد صالحا، أن يكون الزاد الذي عنده صالحا لمثله، وأن تكون أن يكون مركوب صالحا لمثله، وهذا في الحقيقة يعني تابع فيه زاد مستقنع، والمذهب أنه يشترط في المركوب فقط أن يكون صالحا لمثله، أما الزاد فلا يشترط أن يكون أو أن يجد ما يصلح لمثله. لو كان الذي يصلح لمثله ينفق مثلا في الحج 10,000 ووجد فقط 5,000 نقول يجب عليك أن تحج، يجب عليك أن تحج، لا يشترط أن تجد زادا يصلح لمثلك. أما المركوب فيشترط أن يكون صالحا لمثله. ثالثا قال بعد ما يحتاجه لنفسه وعياله، أن يكون ما عنده من الأموال التي يحج أو يعتمر بها فاضلة بعدما يجد ما يحتاجه لنفسه من النفقات الشرعية ولنفسه وعياله أيضا من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. رابعا قال وقضاء دينه، اشترط في الاستطاعة أن يجد ما يحج أو يعتمر به بعد أن يقضي دينه، وسواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، فالمدين سواء كان دينه حالا أو مؤجلا فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، وسواء كان كما ذكرنا الدين حالا أو مؤجلا، وسواء كان لله عز وجل ككفارة أو لآدميا كسائر الديون. هذه أربعة أشياء ذكرها، وإلا هي في الحقيقة تصل إلى 9 أشياء. الاستطاعة تشتمل على 9 أشياء أو 10 تقريبا، أو 10 مع المرأة، مع محرم المرأة تكون 10. عموم المؤلف لم يذكر الأربعة، نختصر عليها حتى لا نطيل. قالوا يصح من صغير، يصح الحج والعمرة تصح من الصغير نفلا، للحديث الذي ذكرته الذي في مسلم أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال ولو دون التمييز، ولو دون التمييز، والتمييز المذهب عندنا أن الصبي والصبية تكون ويكون مميزا إذا بلغ واستكمل 7 سنوات، فهذا الصبي أو الصبية التي دون التمييز يعني التي لم تستكمل 7 سنوات يصح منها ويصح منه الحج والعمرة نفلا. ثم ذكر ما يتعلق بالحج والعمرة عن الصغير، قال ويحرم عنه وليه، يحرم عمن لم يميز وليه. ما المراد بالولي هنا؟ قالوا المراد به الولي في ماله، الولي في ماله، والولي في مال الإنسان في حياة الأب هو الأب، الولي في مال الإنسان في حياة الأب هو الأب، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، يعني لا بد أن الذي يعقد له الإحرام هو الأب، الولي في المال وإن لم يكن الأب موجودا فيحرم عنه وليه في الماء، سواء كان أخوه أو أمه أو غيرهما. فكيف يحرم الولي، كيف يحرم عن الصبي غير المميز؟ نقول أن الإحرام ينعقد للصغير من قبل ولي بأي لفظ يؤدي إلى كون الصغير محرما، كما لو قال عقدت له الإحرام، عقدت لابن فلان الإحرام، أو عقدت لابنتي فلانة التي لم تميز الإحرام، فتصبح الصبية هذه أو الصغير محرما، يكون محرما. وهل للأب أن يوكل زوجته وهي أم الصغير أو الصغيرة أن تحرم؟ الظاهر نعم، له أن يوكلها، له أن يوكل الأم ويقول للأم اعقدي الإحرام لهذا الصغير أو هذه الصغيرة التي دون التمييز، دون التمييز. قال ومميز بإذنه. أما المميز الذي استكمل 7 سنوات فإن الذي يحرم هو نفس المميز، لا يحرم عنه أبوه ولا أمه، نفس المميز الذي استكمل 7 سنوات يقال له قل لبيك عمرة مثلا أو لبيك حجا، فالمميز هو الذي يعقد لنفسه لكن بإذن وليه، بإذن وليه. إذن غير مميز الذي يعقد له الإحرام من؟ وليه في ماله. وأما المميز فالذي يعقد له الإحرام هو نفسه يعقد لنفسه الإحرام لكن بإذن وليه، بإذن وليه. قالوا مميز يعني استكمل 7 سنوات، 7، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، مميز بإذنه. أما إذا كان ابنه أو ابنته بالغين فإنهم يحرمون بأنفسهم بدون إذن وليهم. قال ويفعل ولي ما يعجزه، يفعل الولي ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير، ما يعجز عنه الصغير، مثلا الرمي، مثلا الرمي فإنه يفعله عنه وليه. أما الذي لا يعجز عنه الصغير فلا يفعله عنه وليه، مثل الوقوف بعرفة، مثلا الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، هذه كلها يستطيع عليها الصبي. أما الذي لا يستطيع عنه عليه الصبي كالرمي والنحر ونحو ذلك فإنه يفعله عنه الولي إذا كان عاجزا. قال ومن رقيق، يصح أيضا الحج والعمرة من الرقيق، والمراد بالرقيق هو القن كامل العبودية. يقول من رقيق يصح الحج والعمرة الرقيق. ثم قال وإن بلغ، أنا لا يعني أكثر الكلام في الأرقال لأنهم غير موجودين، فيعني نكتفي مجرد الإشارة فقط. قال وإن بلغ أو عتق، إن بلغ الصغير أو عتق الرقيق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضا، أجزأ فرضا. وهذا يعني حكم العبادات التي يبلغ فيها الصغير. أما بالنسبة للحج فإن بلغ الصغير قبل يوم عرفة فالأمر واضح أنه يصح منه إيش؟ فرضا، يصح منه فرضا. وأما إذا بلغ في عرفة فإنه يصح منه فرضا بشرط إيش؟ ألا يكون سعى بعد طواف القدوم، ألا يكون سعى بعد طواف القدوم، وحينئذ يصح منه فرضا، يصح منه فرضا. أو يقولون بلغ بعد الدفع من عرفة ثم عاد إلى عرفة ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يصح منه فرضا، فإنه يصح منه فرضا. وهذه فيها عدة مسائل كثيرة لا نريد أن نطيل فيها. ثم تكلم عن العاجز، قال ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه العاجز عن الحج أو العمرة ببدنه وهو قادر بماله يلزمه أن يقيم، يعني ينيب من يحج عنه ويعتمر من بلده وقربه، يلزمه وجوبا أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه، يعني من المكان أيضا والقرى أو الهجر القريبة من بلده التي لا تزيد عن مسافة القصر، التي لا تزيد عن مسافة القصر. فإذا كان من الأحساء له أن ينيب من الأحساء الهفوف، من ينيب له من الجفر، ينيب له من بقيق مثلا لأنها أقل من مسافة قصر. فإذا لا بد أن يكون النائب من بلد هذا العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه، أو من حول بلده الذين هم أقل من مسافة قصر، أقل من مسافة قصر. قال من عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أما الذي يرجى برؤه فليس له أن يستنيب. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه. وهذا يعني الحديث فيه مشهور، حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوعى الراحلة فحج عنه، قال حج عنه، متفق عليه. وذكر العلماء هنا أنه يجوز أن ينيب الإنسان الرجل أن ينيب عنه امرأة وتنيب المرأة عنها رجلا، يجوز أن ينيب الرجل عنه امرأة وتنيب المرأة عنها رجلا، ويعتمر عنه من بلده وقربه. قال ويجزئ ولو عفي بعد إحرام نائبه، يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه ولو عوفي الذي هو النائب المستنيب، ولو عوفي المستنيب بعد إحرام نائبه، يعني لو يعني وكل من يحج أو يعتمر عنه ثم المريض الذي لا يرجى برؤه ثم عوفي قبل أن يحرم النائب عنه فإنه لا يصح أن يحرم عنه بالحج. أما إذا أحرم النائب عن المستنيب، عن المريض المستنيب الذي لا يرجى برؤه ثم عوفي بعد الإحرام فإن الحج يجزئ عن المستنيب، يجزئ عن المستنيب. قال ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه، بعد إحرام نائبه. قال رحمه الله وشرط لوجوبه على أنثى، هذا الشرط يدخل في الشرط الخامس وهو الاستطاعة، يشترط هذا خاص بالمرأة. قال وشرط لوجوبه، وكذا وجوب الحج والعمرة، كذا وجوب الحج والعمرة اشترط لوجوبهما على الأنثى وجود محرم لها من زوج أو أب أو خال، من زوج أو أب أو خال ونحوهم ممن تحرم عليه هذه المرأة أبدا بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، يعني محرم المرأة إما أن يكون زوجا وإما أن يكون رجلا تحرم عليه هذه المرأة أبدا تحريما مؤبدا إما بنسب أو سبب مباح. بنسب مثل إيش؟ أخوها، عمها، خالها. وأما السبب المباح مثل إيش؟ الرضاع، مثل الرضاع، أخوها من الرضاع، أبوها من الرضاع، أو مصاهرة، كأن يكون مثلا هذا محرم زوج ابنتها، زوج ابنتها ونحو ذلك. إذن هذا المحرم إما أن يكون زوجا وإما أن يكون رجلا يحرم على هذه المرأة تحريما مؤبدا، بخلاف الذي يحرم المرأة تحريما مؤقتا، مثل إيش؟ أخو الزوجة يحرم على أختها، هذا الزوج يحرم على أخت الزوجة تحريما إيش؟ مؤقتا، ما دامت هذه زوجته، ما دامت هذه زوجته، فإذا ماتت مثلا هذه الزوجة هل له أن يتزوج أختها؟ نعم. فهذه الأخت، هذه الأخت يحرم هذا الزوج زوج أختها عليها تحريما إيش؟ غير مؤبد، فهذا لا يكون إيش؟ محرما لها، لا يكون محرما لها. إذن لابد أن يكون محرم إما زوجا وإما أن يكون غير الزوج، وهو محرم على المرأة تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. قال ولو من رضاع ونحو، هذا مثال على السبب المباح، السبب المباح كالرضاع والمصاهرة، الرضاع والمصاهرة. وقولهم سبب مباح يخرج ما لو كانت محرمة عليه ها بسبب محرم، مثلا إذا كان أبوها من الزنا والعياذ بالله، هل يكون محرما لها؟ لا، طبعا لا يكون محرما لها. قال رحمه الله ونحوه، ونحوه ذكرنا كالمصاهرة، وحرم سفرها بدونه، يحرم أن تسافر المرأة بدون المحرم سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، ولا فرق بين الشابة والعجوز ونحوهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل له معها محرم، رواه الإمام أحمد. إذن يحرم على المرأة أن تسافر سفرا مسافة قصر بدون محرم، وكذلك إذا كان سفرا ودون مسافة قصر. ما هو يعني ضابط السفر الذي لا يبلغ مسافة القصر؟ نقول هو السفر الذي يعد في العرف سفرا، يعد في العرف سفر. أما إذا خرجت من البلد كيلو أو كيلوين مثلا، هذا لا يعد في العرف سفرا في وقتنا الحالي. أما إذا كان مثلا يعدون في عرفهم 30 كيلو 40 كيلو سفرا، فإنه يكون سفرا ولا يجوز أن تسافر إليه إلا بمحرم، إلا بمحرم. قال وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته، إذا مات من لزمه الحج أو العمرة استنيب يعني وجوبا عنه من تركته، من رأس ماله أوصى به أو لم يوص به، ويكون النائب يحج من حيث وجب على الميت، من حيث وجب على الميت، فإن كان من الأحساء فينيب من الأحساء أو قرب الأحساء. ثم قال رحمه الله باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمنها. والمواقيت كما سيأتي في الضوابط تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومكانية. نقول الضوابط، الضابط الأول، أولا نقول المواقيت تنقسم إلى مكانية وزمانية، المواقيت تنقسم إلى مكانية وزمانية. الضابط الثاني لا يجوز لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إن أراد دخول مكة أو نسكا أو كان فرضه، لا يجوز لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إن أراد دخول مكة أو نسكا أو كان فرضه. لو قال إنسان سأذهب لمكة لزيارة شخص مثلا، هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب؟ يجب عليه أن يحرم ويذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى ويقصر، يحرم بعمرة. لو قال أنا أتيت لعمل يوم أو يومين لا أريد أن أعتمر، نقول يلزمك أن تحرم. لو قال أنا جيت أسجل في جامعة وأخرج، نقول يلزمك أن تحرم. هذا هو المذهب المشهور. إذا أراد نسكا، هو ذهب إلى مكة يريد الحج أو العمرة، يقول نقول يلزمك أن تحرم منين؟ من الميقات، يلزمك أن تحرم من الميقات. أو كان فرضه، هو أراد أن يدخل مكة وناويا أن يؤدي فرض الحج أو العمرة، وهذا لا شك أنه يلزمه أن يحرم من الميقات، يحرم من الميقات. إذن لا يجوز المذهب أن يتجاوز المسلم المكلف المواقيت إلا محرما، سواء أراد أن يحج أو يعتمر أو لم يرد ذلك أو يرد عمل أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يحرم من الميقات. هناك بعض الأسئلة أو بعض المسائل التي تتعلق بهذا. المسألة الأولى، بعض الناس يقول أنا في الطائرة وألبس الإحرام ولم أستيقظ إلا بعد أن تجاوزت الطائرة الميقات، فما الحكم؟ ما الحكم؟ ما رأيكم؟ نقول يلزمك أن تعود إلى الميقات، فإن لم تعد فإنه وأحرمت من مكانك في جدة مثلا فإنه يصح إحرامك والعمرة منك أو الحج صحيح، لكن عليك إيش؟ فدية، عليك فدية ترك إيش؟ الواجب، فدية ترك الواجب. من الأسئلة الكثيرة والمستمرة والواقعة، وهي إذا أراد الإنسان يذهب إلى جدة لعمل مثلا أو دورة يوم أو يومين، وقال أنا فرصة ما دام أني وصلت إلى جدة فأريد أن أعتمر، أريد أن أعتمر، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل إذا وصل إلى جدة يحرم من جدة ويذهب إلى يعني بعد ما ينتهي من الدورة أو العمل 4 أيام 5 أيام شهر ثم يذهب إلى، يعني اجتمعت نية العمرة مع نية العمل، لكن النية الأساسية ما هي؟ هي العمل أو الدورة أو غير ذلك، واجتمعت معها ضم معها نية العمرة، نية العمرة، فما الحكم؟ من أين يحرم هذا؟ وهل يلزمه أن يتجاوز الميقات بلا إحرام؟ في الحقيقة هذه وقع فيها خلاف كثير بين المشايخ وبين العلماء، فمنهم من يقول يذهب إلى عمله في جدة وبعد ذلك يحرم من جدة، لأنه لم ينشئ النية للعمرة أو الحج إلا بعد أن ينتهي من عمله، وإن كان هو ناوي أنه بعد العمل يذهب إلى مكة. والقول الثاني أنه يلزمه أن يحرم من الميقات، يلزمه أن يحرم من الميقات ويبقى إلى أن ينتهي من عمله محرما ثم يذهب إلى مكة، وهذا في الحقيقة فيه من المشقة الشيء الكثير، فيه مشقة الشيء الكثير، أو أنه يحل هذا الموضوع بأنه إذا وصل يذهب مباشرة إلى العمرة، يحرم في الميقات في الطائرة مثلا ويذهب إلى مكة ويعتمر ثم يبقى في جدة لعمله أو لدورته ونحو ذلك، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. لكن كثير من المشايخ يعني يقولون لا، له أن يذهب إلى جدة ويجلس ثم يحرم من جدة ويذهب ويعتمر، وهذا يعني قول وجيه جدا، لأنه لم ينشئ سفره أصلا لفعل العمرة، وإنما أنشأ سفره لفعل لهذا العمل أو لهذه المهمة أو لهذه الدورة، أو إن أراد يعني حتى يحتاط إذا يجلس في جدة ثم بعد أن ينتهي يذهب إلى الميقات ويحرم من الميقات ويذهب إلى مكة، يذهب إلى مكة. الضابط الثالث قال نعم، الضابط الثالث نقول يحرم من بمكة للحج منها وللعمرة من الحل، الذي في مكة سواء كان من أهل مكة أو وافدا إلى مكة ومكث في مكة، فإنه إذا أراد حجا يحرم منين؟ من مكة، وإذا أراد عمرة يحرم منين؟ من الحل، من أدنى الحل، يذهب إلى أي مكان يعني يخرج من الحرم من أي جهة، لكن الآن يخرجون إلى مسجد عائشة اللي هو التنعيم، فهذا لا إشكال، لا إشكال، يذهب إلى هناك ويحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة. هناك مسألة تتعلق بهذه المسألة، إذا أراد أن يحرم المتمتع، إذا أراد من هو في مكة أن يتمتع، فإنه إذا سيقدم طبعا الإحرام بإيش؟ بالعمرة، فيذهب يحرم منين؟ من الحل، ثم إذا اعتمر يحرم بالحج من مكة من الحرم. هذا المتمتع. المفرد هذا مفرد بالحج، فيحرم منين بالحج؟ من مكة. لكن إذا حج وأراد أن يعتمر بعد الحج كما سيأتينا يحرم منين؟ من الحل. النسك الثالث وهو القران، إذا أراد أن يحج ويعتمر، إذا أراد أن يكون قارنا، فمن أين يحرم هذا؟ هل يحرم من مكة ويغلب جانب الحج، أو يحرم من الحل ويغلب جانب العمرة؟ ما رأيكم؟ أي شيخ محمد؟ أحسنت. هنا قالوا يحرم من مكة تغليبا للحج، وسيأتي إن شاء الله أن القارن عمرة القارن ما الذي يحصل لها؟ ها، تتلاشى وتختفي في إيش؟ في الحج، وتكون الأعمال والترتيب في الحج يكون للحج، وكان العمرة غير موجودة لكنها مكتوبة له، يأخذ أجرها، يأخذ أجر العمرة، القارن يأخذ أجر العمرة، لكن الترتيب والأعمال هي أعمال حج فقط. ويتميز هو عن المفرد أن عليه إيش؟ دم هدي، بخلاف المفرد فليس عليه هدي. إذن القارن إذا أراد أن يحرم من مكة للحج والعمرة فإنه يحرم من مكة، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل. إذن هذا الضابط الثالث، يحرم من مكة الحج منها والعمرة من الحل. الضابط الرابع، يكره الإحرام قبل الميقات الزماني. نقول يكره الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني لأن الحج له إيش؟ أشهر معلومة، وأما العمرة فليس لها ميقات زماني، كل أيام السنة ميقات لها، ميقات لها. إذن يكره الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني. يكره الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات المكاني وينعقد فيهما، ينعقد لو أحرم في غير أشهر الحج بالحج، أحرم في رمضان بالحج مكروه لكنه ينعقد، أحرم من الرياض يريد عمرة وأحرم من الرياض، ينعقد ولا ينعقد؟ ينعقد، لكن فعله مكروه، فعله مكروه. كم مضى من الوقت يا شيخ؟ خدنا ساعة؟ طيب نأخذ باب المواقيت بسرعة. قال باب المواقيت، عرفنا المواقيت، قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. طبعا العلماء قالوا أن هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما وجه الإعجاز؟ نعم أحسنت. هو يعني تكلم عن أناس سيحرمون من هذه الدول وهي لم تكن مفتوحة أصلا في عهده، لم تفتح، ها، مصر، الشام، العراق، ما فتحت إلا بعد وفاته. فهذا الحديث فيه إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه البلاد ستفتح وسوف يحج الناس من تلك الجهات. وأيضا لو لاحظنا أن المواقيت نلاحظ أنها يعني حول مكة، مستديرة على مكة من الجنوب ومن الشمال ومن الغرب، فهذه كلها حول مكة، يعني كلها دائرة كالدائرة حول مكة. قال رحمه الله ميقاتها المدينة ذو الحليفة بضم الحاء بينها وبين المدينة 6 أميال، وذو الحليفة الآن دخلت في المدينة وهي أبعد المواقيت من مكة، أبعد مواقيت من مكة، وتبعد عن مكة تقريبا أكثر من 400 كيلو. وقد تكلم العلماء لماذا ذو الحليفة أبعد المواقيت، يقولون لأن الله عز وجل اختار أبعد المواقيت لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكثر إيش أجره، سيكون محرم 10 أيام، طبعا بين مكة والمدينة 10 أيام، أما بقية المواقيت كلها قريبة يعني قريبة. قال ذو الحليفة، إذن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأيضا جعل المدينة ميقاتا وهي ليست جهة، هذا خاص لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وأهل مصر والمغرب، مصر طبعا ومن خلفها، والمغرب الجحفة قرب رابغ، قرب رابغ. هذا الذي ورد في الحديث أنها الجحفة، وفي زمن الفقهاء يحرم الناس في رابغ، ورابغ هي قبل الجحفة بيسير، قبل الجحفة بيسير. ولذلك العلماء يقولون يكره الإحرام قبل الميقات المكاني، إلا في هذه المسألة فلا يكره، فلا يكره. وأنا سمعت ولا أدري ولعله وجد الآن أن الدولة السعودية بنت مسجدا في الجحفة وصارت ميقاتا، صارت ميقاتا وتركت رابغ، وتركت رابغ. قال وأهلي اليمن يلملم، وأهلي هذا الأهل الجنوب، وأهلي نجد قرن، نجد ومن خلفها، وهذا يشمل أيضا البحرين والشرق الجزيرة العربية. قال وأهلي نجد قرن، وأهلي المشرق وهم العراق ومن وراءها خراسان، ذات عرق، ذات عرق. وكلها كما قال العلماء ثبتت بالنص النبوي. قال وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هي لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. فلو مر الشامي على المدينة وأراد أن يذهب من المدينة إلى مكة، فهل يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو يحرم المدينة؟ نقول يحرم منين؟ من المدينة. قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ثم قال ولا يحل، هذا المسألة التي ذكرناها وهي المذهب، لا يحل المكلف تجاوز الميقات، تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا، أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن يكون بأن كان عليه حج الإسلام أو عمرة الإسلام. هذا القول المشهور في المذهب. والقول الثاني المشهور الآن الذي يفتى به أنه لا يجب الإحرام إلا لمريد إيش؟ إلا مريد النسك، وهو الذي يفتى به كثير من العلماء المعاصرين، أنه لا يجب الإحرام إلا إذا أراد من أراد أن يدخل مكة، إذا أراد أن يحج ويعتمر فإنه يلزمه الإحرام، إلا فلا يلزمه. هو عليه ظاهر الحديث في الحقيقة. قالوا من حج من مكة أحرم منها، ذكرنا أن من أراد أن يحج من أهل مكة أو من الوافدين إلى مكة فإنه يحرم من مكانه وعمرته من الحل، يعني من الموضع الذي خارج الحرم، ويصح أن يحرم مكة لكن عليه دم. قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة، القعدة بفتح القاف وتكسر أيضا ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. قال ويكره إحرام، هذا ذكرته أيضا وشرحته، إحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات، يكره الإحرام بنسك حج أو عمرة قبل الميقات، وبحج قبل أشهره. أما العمرة فليس لها وقت محدد، ميقات العمرة الزماني جميع العام، جميع العام كما قال في الإقناع، قالوا بحج قبل أشهره، وينعقد الإحرام في الصورتين، من أحرم قبل الميقات ومن أحرم بالحج قبل أشهره فإنه يكره، لكنه ينعقد، لكنه ينعقد. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم هو يسمونه من ذي الحجة وأحسنته، لا يكون لعلها تغليبا يعني باب التغليب، لكن لا يكون وقتا لإحرام للإحرام بالحج، بل لو أحرم فيه فإنه يبقى محرما حتى يحج في العام الذي يليه. نعم نعم نعم شيخ ناصر. بالنسبة إيش؟ نعم. إذا كان هو بالفعل قد أنيب شخصا للحج لكنه دخل متمتعا، فإذا أوفي هذا أحسنت تصح العمرة قبل أن يشرع في الحج، تصح العمرة عن المنوب عن، وأما الحج فلا يصح. صحيح. نعم نعم صحيح. مسألة ثانية، لماذا أهل العلم أخذوا بالنسبة للمحرم للمرأة في السفر القصير والطويل وهم يعتدون بالمسافة؟ لأن الحديث لا تسافر امرأة، الحديث مطلقة ليس فيها تحديد. ف نعم يشمل السفر الطويل والقصير ما يفرقون بينها. فحتى طبعا السفر الطويل معروف، لكن السفر القصير له أحكام أيضا تشارك أحكام السفر الطويل، منها المحرم، منها الصلاة على الراحلة تصح في السفر القصير كما تصح في السفر الطويل. فهنا الأحاديث مطلقة ما فيها تحديد، ما فيه تحديد، فكل ما يسمى سفر في العرف فإنه لا تسافر المرأة إليه بلا محرم. والله هو هذا إذا الإشكال الآن الشيخ ناصر، الآن المدرسات الآن يذهبون يعني فوق مسافة قصر، فهل لهم أن يجمعوا وأن يقصروا؟ طبعا هذا يكون سفرا محرما وليس لهم أن يجمعوا ولا يقصروا لأنهم قد عصوا فيه. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول أنه إذا حصلت رفقة آمنة هكذا يقولون فإنه يجوز. وأنا استفتيت بعض العلماء أذكر يعني توفوا رحمهم الله، قالوا إذا كانت هناك رفقة فإنه يجوز أن يسافروا معها إذا كانت رفقة آمنة. عموما إحنا نقول على يعني نبقى على المذهب وأن هذا محرم، ومن أراد يعني أن يعمل بالرأي الآخر، خاصة أن الآن السفر تغير. السفر المكروه قالوا أنه إذا سافر وحده فإنه سفر مكروه، الآن لا تكاد تجد أحد يسافر لوحده، إن كان في السيارة فالطرق مليئة، إن كانت في الطائرة فالطائرة مليئة، في القاطرة مليان، كذلك الباص. فالسفر الآن تقريبا لوحده يعني لا يكاد يوجد، فقد نقول أنها تنتفي الكراهة. أما بالنسبة للمرأة، لأن المرأة يعني لا يزال فيها يعني عليها خطورة نعم نعم نعم صحيح صحيح. لا هذا الطائرات يعني يمكن أيضا موجود يعني في زحام في الطائرة، لكن إحنا نقول بظاهر الأحاديث احتياطا، بظاهر الأحاديث احتياطا. نعم نعم هذا ذكره الشيخ سعد الختلان، قال انه لا يكره. صحيح ذكره انه لا يتيقن ان يعني يكون قبله فيحرم، لا يكون قبله بيسير يعني، فيقول يحرم قبله ولا يكره. استثنوا هذه العلماء المعاصرون، الشيخ سعد الختلان استثنى الكراهة، استثنى كراهة. نعم تجاوز الميقات شيخ، نعم تجاوز الميقات المدينة مثلا، نعم ثم جاء إلى جدة وما هو الحرام لكنه تجاوزه من غير إحرام، وهل له أن يحرم الميقات الذي مثلا؟ هذا يدخل في الخلاف الذي ذكرناه، يدخل في الخلاف الذي ذكرناه، وبعض العلماء يقول أبدا إذا كان سيذهب إلى جدة فإنه يحرم من جدة، فإنه يحرم من جدة. وظاهر المذهب عندنا أنه يحرم من المدينة، يحرم من المدينة ويعتمر أو يحج ثم يقضي حاجته في جدة. نعم، نوى إيش؟ لا، هذا يلزمها، ما في خلاف، لا يوجد خلاف، يلزمها أن يحرم من المدينة، يلزمها أن يحرم من المدينة. نعم نعم، يجب عليه أن يعود، فإن لم يعود أحرم مكانه مع الإثم وعليه فدية. والفدية طبعا موجودة في الآن في مكة، فيها فدية محظور، طعام ستة مساكين موجود، في يعني 90 ريال، في 120، موجود متوفر في شركة مكة، في الوقف الملك عبد العزيز، في شركة أو مؤسسة خيرية للشيخ يشرف عليه الشيخ السديس عبد الرحمن السديس، وفي شركة أخرى أيضا. لكن يتأكد الإنسان أنهم يطعمون داخل مكة، في بعض الجمعيات تطعم في هجر وقرى مكة هذه، وخارج الحرم هذه لا تجزي. في هناك أيضا عندهم هدي موجود، ظهر ب 600 ريال أو 700 ريال، كل شيء موجود الحمد لله متوفر الآن. نعم نعم نعم نعم نعم، سيأتينا. إيه سيأتينا طبعا. هذه الفدية التي تجاوز الميقات هي ذبح شاه، ذبح شاه وتوزيعه في الحرم، ما فيها صيام ولا يطعم ستة مساكين ولا. نعم يحرم يعني؟ لا ما يجوز. لا، إذا تعدى الميقات ولم يحرم في الطائرة، فكنت تعدى الميقات محرم يعني، قال لبيك عمره يعني؟ لا لا لا، لبس قصدك إحرام، لبس ملابس الإحرام ولم ينوي. نعم وتعدى الميقات مش يرجع لي؟ لا لا، يرجع الميقات الذي تعداه، مثل السيل الكبير الآن بالنسبة لأهل نجد ومنطقة الشرقية، يعود إلى ميقاته. نعم تهين توقف، الله يبارك فيكم. نعم أحسن الله عليك الشيخ. الحج بعد الحج أعلم الله وإياكم يذكر وبعد الرد أسلم، هل عليه؟ لا ليس عليه، لا، ما يبطل أعماله إلا إذا اتصلت الردة بالموت، إذا اتصلت الردة بالموت بطلت جميع أعماله. أما إذا لم تتصل بالموت فإنه لا يعيد، لا يعيد. نعم ما يعيد هذا ما أداه من العمرة والحج والزكوات، ما يعيدها. بارك الله فيك.